ثم عاد الناس يدعون أنه لا شيء، فهذا لا ينبغي. أولا أرسلكم حديث الرحمة المصنصة في أولية لأنه طريقة المتأخرين، فأرويه عن مشايخ، كل من يقول أول حديث سمعته من فلان إلى سفيان بن عيينة وبعده له مسلسل، فمن رواه مسلسلا إلى آخره فقد وهم. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بالرفع، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بالجزم روايتان. والحديث بشواهده وطرقه صحيح، وأن التسلسل هذه طريقة المتأخرين وليس يعني يعتمد عليه، إنما الحديث صحيح. أولا هذا الكتاب الذي ندرسه الآن الجامع الصحيح، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردجلة الجهني البخاري رحمه الله تعالى، أروي عن مشايخ كثيرين ما بين سماع وقراءة وإجازة، منهم والد الألامة رحمه الله والشيخ محمد زين الجاني والشيخ عبد الباسط المناسي والشيخ حياة بن علي الدري، أربعتهم عن المحدد الكبير والمقري الشهير الشيخ كبير أحمد الدووي الجدوي، عن شيخه عبد الجميل الدلتي، عن شيخه يحيى بن بشير، عن والده بشير الدلتي، عن مفتي الأنام داود بن أبي بكر الدووي الجدوي، عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل، عن السيد أحمد بن محمد مقبول الأهدل، عن العلامة أحمد بن محمد النخلي المكي، عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، عن أبي النجا سالم محمد السنهوري، عن العلامة عن الحافظ أحمد محمد بن أحمد الغيطي، عن القاضي زكريا الأنصاري، عن الحافظ بن حجر العسقلاني، عن برهان الدين إبراهيم بن أحمد التلوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجر الصالحي، عن السراج حسين مبارك السبيلي، عن الحافظ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السبيلي الهروي، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداولي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، عن أبي محمد أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربي أو الفربي بفتح الفاء أو كسرها، عن مؤلف الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الرجلة الجعبي البخاري رحمه الله تعالى، قال الفربري رحمه الله: حدثنا به مرة بفرابر أو بفرابر سنة 48 و200، ومرة ثانية ببخارى سنة 252، الفرعان الذي توفي ببخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا السند الذي سمعت به بأول كتاب بسم الله الرحمن الرحيم: كيف كان بل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. قال رحمه الله بهذا السند المذكور: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان نجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينجحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو أول حديث بدأ به البخاري رحمه الله تعالى جامعا صدر ما لم تكن إلى موسى. هذا السند المفروض يعاد بكل مثل نقرأه بسند البخاري، لكن اختصارا تركوه. وماذا يقول هناك في مصطلح يعني تطبيقا لما درسناه في المصطلح؟ يقول: ونسخ الإسناد وقد كتاب إسناد متحد مثل السند الذي ذكرته. هذا السند مثلا ندبا أعيد في كل مثل، كل مثل تعيد هذا السند ولا واجب، لكن لا يجب ذلك. والبدء في أغلبه يعني مع وجه أدرج بعضاب مع وجه لا واجب، والبدء في أغلبه به يعني أدرج مع وجه. وهذا المصطلح موجود في كتب المتقدمين في كل سند في المخطوطات القديمة، نحن ما شاهدناها ولكن يذكرون في كتب المصطلح أنها توجد في أجزاء، أجزاء مثل يعني جزء همام المنبي وغير ذلك، يوجد في كل سندها إعادة السند الذي في أول المتن، وهذا هو مصطلح أهل الحديث. ومن جرى على ذلك القسطلاني رحمه الله في إرشاد السائل شرح صحيح البخاري في كله، يقول في أول الباب قال البخاري باب كذا، وبسائل متصل إليه قال كذا، ثم إذا جاء السند الثاني وبه إليه قال وبه إليه قال وبه إلى كان شيخنا محمد بن الداري رحمه الله، هذه لا يتركها أبدا، وإن ترك القارئ هو يقول وبه إليه قال وبه إليه قال إلى آخره، وهكذا يتصل السند من أول إلى آخره. ولماذا؟ لأن كتب الأحاديث مسندة ولا ينبغي أن يكون منقطعا أو مقطوعا، ما ينبغي ذلك منقطعا. لماذا؟ لأن هذا اصطلاح جرى عرفهم به فلا ينبغي التساؤل مثل هذا، فعليكم بمراعاة قراءة كتب الحديث وكيفية القراءة وكيفية ألفاظ الأداء، لأنه يقول لك مثل حدثنا، حدثنا حميدي، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثنا أنه سمع يعني قال أخبرني محمد بن عبد الكريم، سمع أنه سمع القمطي وهكذا، ما في قال أحيانا تكتب قال وأحيانا ما في يحلفون عنه، وهذا لازم يسر لفظة قال بين ألفاظ التحديث، وهذا هو المهجور المهجور. وما أكثر الحديث من الحجر ونبدوه في كثير من المواقف فقه الباري، لأن قال هناك لفظا حقا لا لفظا. وكذلك مثلا إذا جاء عن فلان قال فلان أنه هذا عز مصدر يقدر لازم في القراءة وإن حلف حقا، وإذا قال أبو هريرة يقول أنه قال، أحيانا يحذفون أنه وقال الأولى فينبغي قراءتها. وعلى ذلك يعني جرى عرف المحدث، حتى إن بعضهم لما حذف من أول إلى آخره ألفاظ التحديد ألفاظ القول أعاد القراءة مرة ثانية للكتاب، وهكذا كان مراعونا وينبغي مراعاة هذا. وكل هذا يعود إلى ماذا؟ وكل هذا يعود إلى عدم عناية الطالب بتلقي العلم عن أهله، وهذا هو السبب، سبب أنه ما يبالي، وما يبالي شيخه وما يبالي يعني أنه وهنا على وهن، فحصل الخلل مثل هذا. وينبغي مراعاة في قراءة كتب الحديث، لأن المطلوب منه إحياء ما كان الأولون عليه، البخاري وغيره، لماذا أتعبوا أنفسهم وقطعوا الفيافية من خراسان إلى الشام إلى أندلس إلى الصين إلى آخره، لماذا؟ السبب في وضعها، لا يمكن أن يكون بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام انقطاع، وإنما يتلقون. وإذا كان هناك انقطاع ولم يستطيعوا أن يسيبوا ذلك الانقطاع هاجروا الحديث، يتركونه، وإن كتبوا يقول هذا يعني لا أبرهدي أو هذا ليس له أصل كذا. قال رحمه الله تعالى بهذا السند الذي سمعتموه باب علامات النبوة في الإسلام، هذا باب وضع ببيان علامات النبوة في الإسلام، ببيان علامات جمع علامة التي تبين يعني النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ولماذا قيل في الإسلام إشارة إلى أن الغرض الأساسي بيان ما وقع بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، هذه يسمونها إرهاصات، هذه وإن كانت علامة لكنها لا تكون مثل هذا، لأن هذا مباشر بعد ثبوت النبوة له، لا يطالبونه بماذا؟ يطالبونه ما علامة نبوتك وما هو؟ ماذا تفعل؟ لو قلنا كذا وإلى آخره، فلذلك العناية في هذا أشد. وأما بعد ذلك فقد اعتنى العلماء على كل حال بالصنفين، الصنف الذي قبل النبوة والإرهاصات وما إلى ذلك، والصنف الذي بعده. ولكن البخاري رحمه الله عين الباب لبيان العلامات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت حصول النبوة له، بعد أن نبأه الله تعالى على رأس 40 سنة حسن الأمور، ومن جملتها آية بهذا الباب وفي غيرها من الأبواب، وهذا هو المقصود بالباب. ويعني باب علامات النبوة في الإسلام. وعبد إليها مسلم رحمه الله تعالى وهي أهم من المعجزات والكرامة, من المعجزات والكرامة. وسبب ذلك أن علامة النبوة لا يستمر في التحجي, بل أي شيء حصل دون طلب من جانب الرسول أو من جانب المدعو به علامة, علامة, علامة على نبوته. لكن كونه معجزة متى يكون؟ إذا كان هناك تحج قال له أنت يعني يا فلان أسلم تسلم. قال لماذا؟ لأني نبي أرسلني الله تعالى إلى الخلق إلى الناس أجمعين. قال ما علامة ذلك؟ قال ماذا تريد؟ قال يكلمك تكلمك هذه الأسطوانة, تكلمك هذا الجدار, تكلم يعني ما يتخلف عن ذلك شيء أبدا. الله سبحانه وتعالى صدقهم هذا هو, صدق رسله بما ذاب المعجزات وخوارق العادات, ما يتخلف أبدا ذلك الذي طلبه الطالب ويحصله ذلك. وهذا هو المعجز, لأن أي أحد لا يستطيع على ذلك. وإن ادعى ما ادعى مثل مسلمة الكذاب ومثل أسود العنس وغيره مثلا, هؤلاء عندهم معجزة إلا بعض الخوارق التي اتفقت من ناحية معاونة الجن والشياطين لهم, فهذه هي كرهات وأباطل وتسمى استدراجات وليست معجزة ولا كرامة بل هي إهانة واستدراجات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري الطبقة التاسعة, قال حدثنا سلم بن جرير, سلم بن جرير البصري بثقته الطبقة السادسة, قال سمعت أبا رجاء, هذا الذي أقول لكم إيه, حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن جرير سمعت أبا رجاء هكذا, ويقرأ الطالب هكذا والشيخ يستمع ولا يرد عليه. وهذا غلط من ناحية القاعدة للمحدثين. لماذا؟ لأنه لما كتبت تقرأ هذه الألفاظ تتلقى بالتلقي من الأفواه المشايخ, فتقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا, أولا تقول قال حدثنا أبو الوليد, لا تقول حدثنا, بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا, حدثك أنت حدثك بخاري هذا, إذا تقول قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد, قال حدثنا سلم بن زريق قال سمعت أبا رجاء, أبو رجاء اسمه عمران ابن ملحان, هذا في قصة المخضرة من الطبقة الثانية, عمران بن ملحان قال حدثنا عمران بن حصين, شوف قال هنا كتبت أو في قبل ما كتبت, كتبت أو لم تكتب لا بد من قراءتها, قال حدثنا عمران بن حصين, عمران بن حصين أبو نجيب صحابي ابن صحابي على الصحيح, أبوه أيضا صحابي, وبعضهم يقول ليس له الصحابة والصحيح وأنه صحابي, وهو الذي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كم إلى أن تعبد بأوصين؟ قال سبعة, قال وين عينهم؟ قال واحد في السماء وثلاثة في الأرض, قال فمن الذي ترجو خيره وتخاف شره؟ قال أنا في السماء, فكيف تشرك ستة في الأرض ولا ينفعونك ولا يضرونك؟ فقال يا محمد قل يعني أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. فدخل في الإسلام بذلك. هذا هو حصين, ولد عمران رضي الله تعالى هما صحابيان, أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, كان الصحابة رضي الله عنهم في سيره أي في سيرهم, فأدلجوا أدلج معناه سار أول الليل, أدلج رباعية, ادلج افتعل خماسيا, أدلجوا ليلتهم, قال أي ذهبوا صاروا ليل, ادلج في آخر الليل أو في خلاف بين العلماء بين أهل اللغة, حتى إذا كان وجه الصبح أي جاء قريب وطلوع شمس الصبح عرس بالتشديد أي نزلوا للاستراحة في آخر الليل. وهذا التعريف من السنة, المسافر إذا سافر وكان في آخر الليل يستري قليلا إن شاء الله سبحانه يفعل ذلك, فغلبت معي أعينهم, فعند ذلك جاء النوم غالبا حتى ارتفعت الشمس. وفي الرواية الأخرى قال وكلوا بلالا أن يحفظ لهم الصبح فإذا هو معهم وما قام إلا معهم, المهم يعني فاتت الصبح وطلعت الشمس وارتفعت فاستيقظ لذلك, فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر, فكان أول من استيقظ أبو بكر عزاء, اسمه كان مؤخرا وأول خبرها مقدما, وكان لا يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه. هذا من آدم الصحابة رضي الله عنه يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويبجلونه ويهابونه، وإذا نام لا يقضونه إلا إذا استيقظ باختياره. لماذا؟ هذا سوء أدب. ومن الناحية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم نومه ويقظته كله يعني وحي، فربما يكون في منامه يوحى إليه، فإذا أيقظه الإنسان ينقطع مثلا فلا يريد ذلك عنه، فبذلك ينتظرون استيقاظه. فماذا؟ وقال لا يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر، وعمر كان جلدا قويا شديدا في الدين فما استطاع أن يسكت. وأما أبو بكر استحيا وسكت مع أنه أول من استيقظ، لكن عمر لما جاء قال ماذا؟ فقعد أبو بكر عند رأسه أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ليكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبير أبي بكر. هذه الرواية هكذا دلت. وفي الروايات الأخرى جهار عمر رضي الله بالتكبير فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يجمع بينهما. قال حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة. يعني معنى ذلك أنه أمرهم أن يقفوا من ذلك المكان، قال إن هذا مكان حضرنا في الشيطان ينبغي أن نبتعد عنه. هذا بدليل على أن من أصيب بمعصية في أي موضع كان في أي مكان كان ينبغي أن يبتعد، لأن ذلك الشيطان استولى عليه، فلا ينبغي منه لا ينبغي المسلم يعني أن يلدغ يعني بجهر مرتين، يعني معنى ذلك أنه يصام مرة ثانية. فقال ابتعد فابتعد وارتفعوا، فقال فعند ذلك توضأوا وصلى بهم الغداة. فاعتزل رجل من القوم، فعند ذلك صلى الناس جميعا إلى رجلا واحدا لم يصلي معه. فقال فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ لماذا اعتزلت؟ قال أصابتني الجنابة والجنوب لا يصلي إلا بالغسل وما عندي ما عليه الكسار. فأمره أن يتيمم للصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم بالجنوب. هذا بدليل على أن التيمم بالجنوب مشروع ويصلي به الصلاة. وفي رد على عمر رضي الله تعالى عنه أن مذهبه أن لا يصلي، وقد ثبت هذا البحث في كتاب التيمم. وهناك ناقش يعني ناقش رحمه الله تعالى ايش اسمه رضي الله عنه عمر يعني عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين أصابتني جنابة ولا ماء عندي ماذا أفعل؟ قال أقصد نفسك. فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر أنا وأنت كنا بسرية في رعاية الإذن فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تسد، وأما أنا فتمعقت كما تتمعيك فتمرغت كما تمرغ الدابة في التراب وصليت. يعني معناه يعني لأن التيمم لما قال لوضوء الوجه ظن أنه جميع يعني جميع جسده يجب عليه أن يتمم التراب. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا. فضرب بيديه الأرض بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم كفيه، فقال فدل على أن التيمم يكون للوجه والكفين. وأما في كتب المقام مذاهب الأربعة يقولون إيه إلى المرفقين، وهذا من حيث الدليل لا يدعى له الاحتياج، من حيث الدليل ما له دليل واضح، إنما صحيح للصحيحين أن التيمم للكفين. وهذا عمر رضي الله عنه قال له لا، قال يا أمير المؤمنين ما تدري؟ قال لا أنا ما ذكرت هذا. إذا أنت أمير المؤمنين ومن الواجب عليك أن أطيعك بما تقول، إذا امنعني أن أحدث بهذا. قال لا نوليك ما توليت أنت ثقة، لكن أنا بنفسي ذكرتني قضية تتعلق بي ولم أتذكرها، فلا ينبغي أن أصدق كثير من ناحية نفسي، وأما من ناحية جميع الناس الأمة حدثوا لأنك أمين لأنك حاضر بها كذا. وعلى كل حال عمر رضي الله عنه خالفه جمع الصحابة، وبقي عبد الله بن مسعود كان لا يرى ذلك أيضا، ولكنه قال انه تراجع من ذلك. وعلى كل حال هنا هذا الرجل امره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم، فدل على ان التيمم شروع للجنب. قال فامر ان يتيمم المسلمين ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه اي لجماعه الراكبه، فتقدموا وانحصرن عن الماء. يعني معناه جعل مقدم وقد عطشنا عطشا شديدا ما في بعد وعطشا ما هو عطشا لما يجب الطلاب يقول عطشنا عطشنا بك في الطاع عطشا شديدا قال فبينما نحن نسير إذا نحن امرأة إذا نحن قابلتنا امرأة في الطريق شاذلة رجليها بين مزادتين يعني معناه مادة رجليها بين راكبة جملا وعلى ذلك الجمل مزادتان أي قربتان ممتلئتان من الماء وسوت القربتين ثم جلست يعني مدت رجلها عليهما وتقبه وتمشي إلى بيتها يعني معناه أنها أخذت من الماء ذلك الماء وتريد أن تلحق بأهلها ببيتها فلما وصل إليها قالت سادلة رجلها إلى مزادة فقلنا لها أين الماء أخبرينا هذا الماء الذي أخذتيه نحن نريد عطشانين إطاش ونحن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرينا قال وقالت إنه العماء ماشي فقلنا كم بين أهلك وبين الماء بعد وكم قالت يوم وليلة تسيرون يوما وليلة وتدركون الماء بهذا القدر يعني بعد الماء قال فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ذلك لا بد أن تذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفرج الله عنا ما نحن فيه من العطش فعند ذلك استغربت رسول الله إن رسول الله لا قالت فقلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ولا رسول الله مش رسول الله أنا ما سمعت بهذا فلم نمذكها ما تركناها حتى تستفيد وتتحقق وتهم من هو ومن هو لا قلها امشي وهم رجال وهي امرأة خافت وذهبت معه قال حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم جئنا بها إليه فحدثته بمثل الذي حدثتنا واستفسر عن رسول الله من أين أنت ومن أين لك أن الموت إلى آخره وشرحت له القضية بأعذارها كما حقت لنا سابقا حدثنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة يعني معناها طامعة عندها أيتام وهي مسكينة ولا تستطيع أن تصبر عنهم قال فماذا فأمر بما زادتها فقال نزل أعطيني مزادتين فمسح في العزلاوين العزلاوين تثنية عزلاء وذلك أن الخروف أو الشاة إذا سلخت جلدها تعمله قربة له رجلاء أربعة أرجل وأما اثنين هذا دخل في الفم والمقدم هذه فترة كما هي ليفرغ منها الماء هذه تسمى أزلاوي أزلاء واحد وأزلاء الثاني فمن هنا هو يربط فمه بحلب طويل ألا يتسرب الماء وإذا أراد الإنسان أن يستعمل ذلك الماء أو يفرغ منه يفتح الأزلاء أحد الأزلاءين أو اثنين ثم يصب شيئا قليلا ثم يعيد هكذا هو الأزلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفته هذا نحن نريد أن نجعل في إيش هنا يعني معجزة فمسع بالأزلاوين فشربنا هذا مسع عليهما وقطر قطرات فانصب الماء ولا يخرج من هناك إلا ما هو في فمه في بطن الأزلاوين جعلنا الله سبحانه وتعالى قال فشربنا إطاشا أربعون رجلا صب قال اشرب إطاش شرب وسب إلى آخر قال أربعون رجلا حتى روينا روي يغوى مش روى الحديث روى يروي روي من الماء روي يغوى فإن يفعل باب شاهدة قال فملأنا كل قربة كل أحد عنده قربة يخذ الماء كلها فارغة فملأنا من ذلك الماء معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا يعني ما وصل إلى هذا الحد قال وهي تفاد تنبذ من الملء يعني من هذه القربة أو المزادة تكاد تنبذ تنشط من الملء كانت أول تسرب بها الماء وكان يعني إنها يعني تتخلخل فلما يعني حصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى هي نفسها امتلأت أكثر مما كان قبل حتى إنها تكاد تنشط من ملئها قال ثم قال خاتم عندهم لأنها قالت أنا موسمة ينبغي أن نساعدها ساعدتنا بالماء ونحن أيضا نساعدها وإما لدينا عن الطعام واللباس إلى آخره قال ما عندكم خاتم عندكم لما يغدر منكم من الصدقة فجمع